بوحديث قال دي شيخ الباني رحمه الله تعالى بوحديث حسن لندريو، بسم الله أوله وآخره، بسم الله في أوله وآخره، بسم الله في أوله والآخره، حديث شيخ الباني دور لندريو أبت بوحديث ثابت أو مشتور ديورسم.